أيها النبي الله والكوكب الدري يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب سلطانها الغيب وصلي دوما على نبينا وصلي دوما على نبينا طه الممجد باقي الجمال طه الممجد باقي سلطانها الغيب يا من يراني الله ولا أراه الله يا من يراني الله ولا أراه الله انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي الله الله والكوكب الدري الله أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب